بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، رفع الله به رؤوسنا وكانت مخفوضة، وشرح به صدورنا وكانت ضيقة، وأسمع به آذاننا وكانت صما، وبصر به عيوننا وكانت عميا، فعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واعلموا بارك الله فيكم أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هو المعصوم الذي على قوله تصحح الأقوال، وعلى فعله توزن الأفعال، وعلى حاله تقاس الأحوال. فإن الله أصلحه ظاهرا وباطنا وسرا وجهرا، ورضيه قدوة للناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو عليه الصلاة والسلام معصوم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهو بأبي هو وأمي نفسه طيب وقوله طيب وفعله طيب، فهو مبارك أينما حل وارتحل. زكاه الله ظاهرا وباطنا، وامتدح أخلاقه وأعماله وأفعاله وأقواله، فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال له فبما رحمة من الله نمت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلما علم ذلك كان على المؤمن من أراد أن ينصح نفسه أن يتبع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يقتدي بكل ما أتى عنه وصح وثبت، فإنه عليه الصلاة والسلام قائد كل موحد وكل مؤمن إلى الجنة. ومن اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير الهدى الذي أتى به فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما، ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. فلا إله إلا الله ما أعظم ربح من اتبع أقواله واقتدى بأفعاله وسار على منواله، ولا إله إلا الله ما أشد خسارة من تنكر لشريعته وجحد سنته وخالف فعله عليه الصلاة والسلام. إذا علم ذلك فإننا نريد أن نعيش معه صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان، وإن كان للعمر مواهب، وإن كان للحياة بقية، وإن كان للأيام لذة، فإنما هو في العيش معه صلى الله عليه وسلم. نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام ولا وما علينا. ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. وقد أطل علينا ضيف كريم ووافد عظيم، وهو شهر رمضان الذي كتبه الله عز وجل على من قبلنا، كتبه للتقوى، وكتبه لترتفع الأرواح من موبقاتها، وكتبه لتتوب النفوس من شهواتها، وكتبه سبحانه وتعالى ليراجع الناس أنفسهم مع ربهم تبارك وتعالى. فمرحبا بشهر رمضان، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جلح الظلام. فلننظر إلى هديه عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلى هدي أصحابه الأبرار وسلف الأمة الأخيار، كيف استقبلوا هذا الشهر. كيف صاموه وقاموه، وكيف قضوا أوقاته، وكيف عاشوا ساعاته، لنكون على بصيرة، فإن بمثلهم يقتدى وعلى منوالهم يحتذى. كان عليه الصلاة والسلام يستقبل الشهر، فعن طلحة بن عبيد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الهلال، وعند الترمذي هلال رمضان، قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشدا. قال الترمذي: حديث حسن. وهذا الحديث عجيب، يحول الله عز وجل يقول للهلال ربي وربك الله، فأنت مخلوق كما أنا مخلوق، لأن الأهلة والقمر والشمس كانت تعبد من دون الله، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس ويخبر الأجيال أن الكائنات كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فيقول ربي وربك الله، فلا يحق لأحد أن يعبدك من دون الله، فالذي أهلك هو الله، والذي أبداك هو الله، والذي جملك هو الله، والذي أبدعك هو الله، فكما أنا مخلوق لله فأنت مخلوق لله، فأخطأ من عبدك أو توجه إليك من دون الله، وأخطأ من توجه لمخلوق دون الله. أنت تحس في هذا الحديث لمسات التوحيد التي أتى بها عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما، وحي الله ابن عباس، ترجمان القرآن وحبر الأمة، الذي عاش الآيات وعاش الأحاديث وعاش الإسلام كله واستضاء بنور هذا الدين، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وانظر ما أحسن التحفظ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بنت جابر مرة كما في المسند لا وأستغفر الله، يعني لا أستغفر الله من كلمة لا، لأنها ثقيلة ولأنها وبيلة، فاستغفر منها صلى الله عليه وسلم، ما قال لا قط، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يغضى حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. فقال له: كان أجود الناس، ومع ذلك وأجود ما يكون في رمضان، متى؟ حين يلقاه جبريل، حين يلقاه أستاذه وشيخه، فيدارسه كلام الله وكتاب الله ومواعظ الله في آياته سبحانه وتعالى. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح أو بالخير من الريح المرسلة، والريح المرسلة هي الصبا التي تهب من نجد، فإنها معطاءة باردة، إذا وصف العرب أو العربي الشاعر العربي الكريم قال: هو أجود من الصبا، أو أجود من الشمأل، أو أجود من الريح المرسلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن أكبر المعالم من معالم سيرته وهديه صلى الله عليه وسلم في رمضان الجود والإعطاء والإنفاق والبذل والهبة والسخاء، فهو أكبر معلم نراه في سيرته صلى الله عليه وسلم، لا يمسك شيئا، حتى الثياب الأثمال التي عليه إذا سئل أعطاها. ففي حديث سهل بن سعد الصحيح قال: نسجت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ثوبا فلبسه محتاجا إليه، فعرض له رجل فقال: يا رسول الله أعطني هذا الثوب. فقال الصحابة لهذا الرجل: صنع الله بك وصنع، وفعل الله بك وفعل، لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، فجئت فسألته وهو لا يرد شيئا، فلما أعطاه صلى الله عليه وسلم قال: أرجو، يقول الرجل: أرجو أن يكون هذا الثوب كفنا لي. فأعطاه الله ما تمنى، وأعطاه الله ما سأل، فكان كفنا له، كفن فيه. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام يوم يأتي رمضان يستقبله بنفس المعطاء، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما كان العبد سخيا كريما جازاه الله بمثل فعله من السخاء والكرم والبذل له. ومن المعالم الأخرى في حياته صلى الله عليه وسلم التي تؤخذ من هذا الحديث مصاحبته صلى الله عليه وسلم للقرآن، وعيشه مع القرآن، وتدارسه لآيات القرآن مع جبريل عليه السلام، فهذا الشهر شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالشهر هذا هو شهر القرآن، فيوم يدخل عليه صلى الله عليه وسلم يهيئ نفسه ويخفف من ارتباطاته ومشاغله ليعيش تدبر القرآن وقراءة القرآن. والقرآن أخذ الحظ الأوفى من حياته عليه الصلاة والسلام، أخذ الدقائق الغالية والساعات الثمينة من حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه كتابه الوحيد، ولأنه تأليفه الخالد، ولأنه معجزته الكبرى. أرسله في الدنيا معجزة لا يضاهيها أي معجزة، لأن المعجزات تنصرم في الفترات التي يتولى فيها الأنبياء أو يموتون، كالعصا في عهد موسى انتهت بانتهائه عليه السلام، وكإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى في عهد عيسى عليه السلام انتهت بانتهائه عليه السلام. ولكن القرآن أخذ يشق طريقه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأخذ يثبت جدارته ويعلن قوته ويبدي دعوته في قوة وخلود يخاطب الأجيال. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل أكبر وقت للقرآن وقت رمضان. ولذلك سئلت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه القرآن عليه أفضل الصلاة والسلام. فهو يعيش مع القرآن أيما حل وارتحل، وإذا وجد وقت راحة وإقبال قلب وسفر روح إلى الله شغل هذا الوقت بالقرآن. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. يقول لابن مسعود أحد طلابه وتلاميذه اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنذر؟ ما أحسن هذا الأدب وما أجل هذا الحياء، كيف أقرأ عليك القرآن وأنا تعلمت القرآن منك؟ قال اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أتلقاه غضا طريا من غيري إذا قرئ علي. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقرأ، والرسول عليه الصلاة والسلام ينصت. فلما بلغ قوله تعالى في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه أفضل الصلاة والسلام. تأثر الحبيب بكلام حبيبه، وتذكر صاحب هذا الكلام سبحانه وتعالى الذي أنزله والذي تكلم به من فوق سبع سماوات، فبكى عندها صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما خرج في بعض الليالي ليستمع القرآن في بيوت الأنصار، يوم كانت تشغل بيوت الصحابة بالقرآن، يوم كانوا يعيشون ساعات الليل بالقرآن، يوم كانوا يمضونها في تدبر آيات الله الواحد الديان، يوم ما كان يشغلهم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الوقت في المادريات وفي الترهات وفي الأغنيات وفي السخافات، يوم كانوا يعيشون لله ليلا ونهارا، يوم كانوا رهبانا في الليل شجعانا في النهار فرسانا لرفع لا إله إلا الله يوم يحمل وطيس. خرج عليه الصلاة والسلام فسمع امرأة عجوزا تقرأ سورة هل أتاك حديث الغاشية، سورة الغاشية، فوقف عند بابها وجعل رأسه على الباب وهو يستمع إليها وهي تقرأ وتردد وتبكي. عجوز فأين شباب الإسلام، عجوز فأين فتية الحق، عجوز فأين شباب الصحوة. فوضع رأسه على صائر الباب عليه الصلاة والسلام وهي تردد وتبكي هل أتاك حديث الغاشية، من هو المخاطب؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الله له يا محمد هل أتاك حديث الغاشية، يعني ما أتاك يوم القيامة، إنه حديث عجيب وإنه نبأ غريب وإنه حدث جلل في الدنيا فهل أتاك؟ فأخذ يبكي ويقول نعم أتاني، كلما قالت هل أتاك حديث الغاشية بكى وقال نعم أتاني. إلى هذا الحد يتأثر عليه الصلاة والسلام بالقرآن، فهو كتابه الوحيد الذي تركه للأمة مع السنة المطهرة. وفي الصحيح أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبي بن كعب أبا المنذر سيد القراء رضي الله عنه وأرضاه، الذي جعل وقته لتعليم القرآن، فهو أقرا الأمة بلا شك. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين الآية السورة. فيقول أبي بن كعب في ذهول، يقول أبو المنذر: وسماك لي أي سما أو سماني وسماني لك أي سماني الله من فوق سبع سماوات لك، يعني كأنه كأن لسان حاله يقول: من أنا حتى أسمى في السماوات السبع؟ من أنا حتى يسميني الله عز وجل؟ قال: وسماني لك؟ قال: نعم سماك لي. فذرفت عين أبي وأخذ يبكي تأثرا بهذا، وقرأ عليه الصلاة والسلام عليه سورة لم يكن بينه ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. والرسول عليه الصلاة والسلام يوم عاش مع القرآن، عاش مع القرآن عملا، وعاش تدبرا واستنباطا. يقول لأبي: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيضرب عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى في صدر أبي ويقول: ليهنك العلم أبا المنذر. إي والله، ليهنك العلم الصافي، وليهنك العلم النير العبد، فإن هذا هو العلم يا أبا المنذر. وعيشه صلى الله عليه وسلم مع القرآن عيش تذكر وتدبر. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير كما في سنن أبي داود: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أزيز كأزيز المرجل، المرجل من البكاء، والمرجل هو القدر إذا استجمع غليانا، فصدره يتخضخض من البكاء، وله صوت أزة وأزيز تأثرا بكلام الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة من الليالي يقرأ، فافتتح قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذ يبكي، ثم عادها: بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذ يبكي، ثم أخذ يتأوه في النافلة ويقول: خاب من لم تدركه رحمة الله، خاب من لم تدركه رحمة الله. نعم، هذه حياته صلى الله عليه وسلم مع القرآن، لأن القرآن وهو في رمضان أكبر مقاصده أنه كتاب هداية، ليس بكتاب طب ولا تاريخ ولا جغرافيا، وليس بكتاب هندسة، ولكنه كتاب هداية يقود القلوب إلى الله الواحد الأحد. فهذا مقصد القرآن، علم ذلك صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب العظيم. وعند ابن مردويه، وأورده كثير من المفسرين في تفاسيرهم بأسانيد، أن بلالا رضي الله عنه وأرضاه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته سحرا يؤذنه بصلاة الفجر، فسمعه يقرأ يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. فقال لبلال وهو يبكي: نزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر، نزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر. فأعظم معالم حياته صلى الله عليه وسلم في رمضان هذا القرآن. ولذلك رأى بعض السلف الصالح أن شهر رمضان يخصص لتدبر القرآن ولا يشتغل بغيره مهما كان العلم فاضلا، رأى بعضهم هذا. وورد عن الإمام مالك أبي عبد الله إمام دار الهجرة أنه إذا دخل عليه رمضان ترك الفتية والتدريس وتحديث الحديث، وأخذ يقرأ كتاب الله ويقول: هذا شهر القرآن، هذا شهر القرآن. وذكر ابن حجر في ترجمة الإمام البخاري أن الإمام البخاري ختم القرآن في رمضان 60 ختمة، ختمة في الليل وختمة في النهار، أوردها لهدف واحد لأن تدل على شدة اعتنائهم بالقرآن في رمضان. ولكن هل هذا هو السنة؟ هذا فيه كلام. وسنته صلى الله عليه وسلم الاعتدال والتدبر في قراءته. وورد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3 أيام. وقال ابن عمر في الصحيحين وفي غيرهما اقرأه حتى نازله إلى 7 أيام، فكأن السنة إلى 7 أيام. وإنما أذكر هذا لشدة اعتناء السلف الصالح بالقرآن، كيف عاشوه وكيف تلذذوا بقراءته وكيف تعلموا منه وكيف تدبروه. فإذا لم يكن شهر رمضان شهرك الذي تختم فيه القرآن تدبرا وتوجيها واستفادة، فمتى يكون إذن؟ ومتى يكون لك؟ والله عز وجل جعل هذا الشهر شهر عبادة وشهر قبول وشهر توبة. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فتحت أبواب الجنة، وإن شئت فقل فتحت، فإن المبنى زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وضبطها بعض المحدثين بالتشديد للمبالغة. وغلقت أبواب النار، وفي لفظ النيران وصفدت الشياطين، فهي لا تؤذي في ذاك الشهر، لأن الله عز وجل أكثر من التوبة على عباده وجعله موسم للخيرات وقبول الأعمال وللتوبة وتقديم ورفع الدرجات وتقديم الحسنات. فطوبى لمن أدركه رمضان وأحسن في رمضان، وطوبى لمن أرضى الرحمن في شهر رمضان. ويا سبحان الله، كم له من الأجر يوم يختم الشهر فيعتقه الله في من عتق. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالق الأولى بلا كرما قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه، وفي رواية وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصيامه. ولخلوف فم الصائم بضم الخاء المعجمة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فإذا كان أحدكم صائما فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذا هو لفظ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال في لفظ في الصحيحين: إلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهو سر بين العبد وبين الله. من يراك إذا اختفيت من الجدران إلا الله، من يراك إذا تسترت بالحيطان إلا الله، من يراك إذا غبت عن العيان إلا الله. بإمكانك أن تأكل في عقل بيتك وفي قعر منزلك ولا تراك عيون الناس ولا تنظر إليك أبصار الناس، لكن الذي خلق الظلام يراك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فهو سر بينك وبين الله، لا يطلع عليك فيه إلا الله. الصلاة تصليها بمشهد، والزكاة تزكيها بمشهد، والحج تحجه بمشهد، ولكن الصيام سر. قد يختفي العبد فيأكل ويشرب ويعود متظاهرا بالصيام، لكن من الذي علم أنه صام إلا الله؟ فهو سر. والخلوف أو الخلوف كريح المسك عند الله، ولذلك رأى بعض الشافعية أن لا يتسوك الصائم لأنه يغير الخلوف. ولكن الخلوف من المعدة ليس من الفم، والسواك لا يزيدك إلا طيبا، ولكن لعظيم أجرك عند الله جعل مخلفات جوعك أطيب عنده سبحانه وتعالى من ريح المسك. فدم الشهيد وخلوف فم الصائم خيان يفوح منهما يوم القيامة رائحة المسك. ما شاء الله، ما أحسن هذا الجزاء، وما أطيب أفواه الصائمين. وكان عليه الصلاة والسلام في رمضان يقوم الليل كغيره من الليالي، لكن يجتهد في رمضان، فإنه شهر القيام والصيام. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أخرج من لم يصمه إيمانا ولم يقر بصيامه وإنما صامه هكذا عادة. واحتسابا أخرج من صامه رياء وسمعة. فإيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يوم يأتي عليه الصلاة والسلام في ليالي رمضان فإذا أدنه الليل قام متبتلا لله سبحانه وتعالى. وما أعظم قيام الليل وخاصة في رمضان، وما أحسن السجدات وبالخصوص في رمضان، وما أحسن الوضوء، وما أحسن التبتل والدعاء والبكاء وبالخصوص في ليالي رمضان. قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار. قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار. قال لم ألق في حياتي حديثا كجلوس الأبرار في الأسحار. قال لم ألق في حياتي حديثا كجلوس الأبرار في الأسحار. وقيام الليل لما تركته الأمة الإسلامية إلا من رحم الله ذبل في صدورها الإيمان وضعف اليقين، وعاش دين لكنه ليس بمثل ذاك الدين الذي عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. دين فيه برود وفيه تهاون وتكاسل، إلا من رحم ربك وقليل من عبادي الشكور. فلما علم ذلك كان يمضي صلى الله عليه وسلم ليالي رمضان متهجدا لله سبحانه وتعالى. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كما قمت في الليل سوف تقوم يوم القيامة. وموقفك في الليل وقيامك في الليل أشبه شيء بموقفك عند الله يوم تقوم شافعا مشفعا بإذن الله. يوم يتخلى الأنبياء عن الشفاعة وتأتي أنت على حد قول الأول واستشفع الناس بأهل الأجنبي. إراحة العباد من ذي الموقف وليس فيهم من رسول ما لها حتى يقول المصطفى أنا لها. فمقامك في الدنيا يوم قمت بالقرآن تقومه يوم القيامة على ملأ بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كما قمت في الليل. وعجيب الليل وخاصة في رمضان. والذي ينبغي للمسلم الذي يريد أن ينصح نفسه أن يكثر من تلاوة القرآن ويكثر من صلاة الليل، فإن هذا الشهر شهر تجديد للروح، وشهر فرصة جميلة لا تتعوض أبد الدهر، وشهر توبة وعتق من النار، وخيبة وندامة وهلاكا وبوارا لمن أدركه رمضان ولم يتب من المعاصي والخسران ولم يعتقه الله من النيران. ونحن برحمة الله سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم عن عائشة لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، ولكن الركعة الواحدة تساوي آلاف الركعات من ركعات كثير من الناس. يقف في الركعة الواحدة أمدا طويلا فينادي ربه ويتدبر كلام مولاه ويحيي روحه بتدبر القرآن، يبكي ويتباكى وينادي ويسجد طويلا ويركع طويلا، فتصبح الركعة حسنة جدا ما أحسن منها. والله يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. لذلك كان التجويد في التراويح والقيام أحسن من التكفير بلا جودة، وكان الكيف أحسن من الكم حتى في التلاوة. فلا يهدرم القرآن ولا يهد هدا ولا يحدر حدرا يضيع معانيه وحروفه على حساب الختم، لكن المقصود هو التدبر والمعايشة للمعاني. فإن من الناس من يختم القرآن في رمضان مرة، ولكن يا لها من ختمة ما أحسنها وما أجودها وما أجلها وما أعظمها. شافى أمراض نفسه بكلام الله وداوى جراحات قلبه بكلام مولاه، فكان للقرآن أثر في قراءته. وأناس يقرؤون فيختمون كثيرا لكن مقصودهم الأجر فهم مأجورون، لكن الغذاء الروح ومدد اليقين وماء الإيمان لا يحصل إلا بالتدبر ومعايشة القرآن. كان عليه الصلاة والسلام في رمضان يعجل الإفطار ويقول أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا، والفطر هنا تعجيله إذا غربت الشمس، كما في حديث عمر الصحيح: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لأن اليهود كانوا يؤخرون الفطر، فقدم صلى الله عليه وسلم الإفطار بشرط أن تغرب الشمس وأن يذهب النهار وأن يأتي الليل. كان يفطر صلى الله عليه وسلم على رطب، كما في حديث أنس عند أبي داود والترمذي بسند حسن قال: كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، فإن لم يجد على تميرات، فإن لم يجد حسى ماء عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود والترمذي من حديث سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليفطر أحدكم على تمر، فإن لم يجد فليشرب ماء فإنه طهور. والعجيب أن في الرطب والتمر سر عجيب للصائم، أورد ذلك ابن القيم: فإن القلب أو البطن إذا جاع، وإذا جاع العبد كان أحلى شيء يوافق المعدة التمر، فهو حلى يوافق الجوع، وهو أحسن ما يوافق المعدة في تلك الحالة. فسبحان الله من علمه وهداه صلى الله عليه وسلم سواء السبيل، فكان طبيبا للأبدان وطبيبا للقلوب يقودها إلى الله تبارك وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور بشرط ألا يصبح عليه الصباح، وإنما يقول عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وبركة السحور تأتي بأمور ثلاثة: أولها أنه إحياء لهذه السنة العامرة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فبركة السنة لا يعادلها شيء. وكثير من الناس قد يترك طعام السحور وقد خالف في ذلك السنة ولو أن صومه صحيح. فالسنة أن تقوم فتتسحر بما يسر الله ليبارك الله في قيامك وصيامك. والسر الثاني أنها ساعة يتنزل الله فيها إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. فإذا رآك الله وأنت متسحر ذاكر له مستغفر منيب تائب غفر لك سبحانه وقبل دعاءك وأجاب سؤالك وتاب عليك فيمن تاب وأعتق رقبتك من النار، فهنيئا لك بتلك الجلسة الروحية. فمقصودها وسرها الثاني أنك تجلس مستغفرا في السحر، وما أحسن السحر وما أطيب السحر. قام طاووس بن كيسان العلامة الكبير الزاهد العابد يزور أخا له وقت السحر، فطرق عليه الباب فقال له صديقه: سبحان الله، أيقظه من نومه، قال: أتأتيني في هذا الوقت، أيزار في هذا الوقت؟ فقال طاووس: والله الذي لا إله إلا هو ما ظننت أن أحدا ينام في السحر، يعني من المسلمين، ما ظننت أن أحدا من المسلمين ينام في السحر، فانظر إلى هذا من كثرة عباده واتصاله بالله يستغرب أن ينام أحد من الناس في السحر. والمقصد الثالث من الجلوس في السحر أن فيه طعام السحور، فإنه يعينك بإذن الله على الصيام في النهار، وأنت تتلذذ بنعمة الله وأنت تتناول طعام سحورك، وكأنك تقول: يا رب، هذا الطعام الذي خلقته ورزقته أتقوى به على طاعتك. وهو من إيجاع الشكر على النعمة، وما أحسن الطعام إذا استعمل في خدمة العبودية أو في عبادة الواحد الأحد إن صح التعبير. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان أن يكثر من الذكر والتبتل والاستغفار والمناجاة والدعاء، فإنها حياة القلوب. كان يواصل وينهى الصحابة عن الوصال عليه الصلاة والسلام، فيواصلون ويقولون: يا رسول الله إنك تواصل، يعني المواصلة الليل بالنهار الليل بالنهار. قال: إني لست كهيئتكم، وفي رواية: لست مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وفي رواية: إن ربي يطعمني ويسقيني. أورد هذه الروايات ابن القيم في زاد المعاد بألفاظها. قال: واختلف أهل العلم على قسمين: قوم يقولون إنه طعام حسي وماء معروف يسقى به عليه الصلاة والسلام ويأكل، وليس هذا بصحيح، لأنه لو كان كذلك لما كان صائما عليه الصلاة والسلام، ولو كان كذلك لما قال: إنكم لستم كهيئتي، ولو كان كذلك لما كان له ميزة عليه الصلاة والسلام عليهم يوم يوافق. والصحيح أنه يطعم ويسقى بالمعارف التي تفاض على قلبه من الواحد الأحد، من لذة المناجاة، من حسن الذكر، من عذوبة دعائه لمولاه سبحانه وتعالى بما يغبط الله على روحه وبما يسجل على قلبه من ذكر ودعاء وتبتل يشبع ويروى. ولذلك ترى بعض الناس إذا سروا بأمر تركوا الطعام والشراب، وإذا سروا بأمر نزلت دموع الفرحة من خدودهم، طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني، طفح السرور علي حتى أنني من عظم ما قد سرني أبكاني. فبعض الناس لولهه ولكثرة سروره وفرحه يستعيض عن الطعام، حتى قال الأول وهو يتحدث عن لذة قلبه بقدوم قادم أو بكلام حبيب أو بمناجاة صاحب: لها أحاديث من ذكراك تشغلها، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء بها، ومن حديثك في أعقابها حادي، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا تشكت كلال السير أسعفها شوق القدوم فتحيا عند ميعادي. فكأنه عليه الصلاة والسلام لفرحه بعبودية ربه كان من أسر الناس قلبا ومن أسرهم صدرا يستعيض عن كثرة الطعام والشراب. ولذلك يقول الأندلسي أبو إسحاق الإنديري لابنه، يقول له في قصيدته الرائعة المبكية الحارة التي توجه إلى كل شاب وهي من أحسن القصائد والوصايا، يقول: فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت، فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. يقول: قوت القلب وغذاء الروح هي جواهر المعاني من الآيات والأحاديث، وليس بأن تأكل ولا تشرب لأن هذا للجسم. لأنه يقول له: يا أيها الإبن تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت، إلى أن يقول: فخذ بالجد، نعم خذ بالجد عنه فإن أطاقه الله انتفعت، فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. إذن كان عليه الصلاة والسلام يتغذى بالذكر، بالتهليل، بالتكبير، بالتسبيح، بالاستغفار، بكثرة المناجاة، بكثرة الدعاء. فأدعوكم أيها الأخيار والأبرار إلى استغلال هذا الشهر في كثرة الذكر، والظاهرة التي نسأل الله أن يحسن منها وأن يجعل مكانها خيرا ومضرة ورحمة، ظاهرة استغلال النهار في النوم، فإنها وجدت عند الصالحين بكثرة. تجد الصالح من الصائمين حتى الصالح يقضي ساعات يومه في النوم، فما كأنه وجد للجوع حرارة، ولا وجد للظمأ مشقة، ولا وجد لمعاناة العبادة كلفة. فأي حياة هذه الحياة في رمضان إذا نام من الصباح إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى الغروب، فما هو مفهوم الصيام إذا في حقه؟ ثم أمضى الليل في السهر. وظاهرة تغيير برنامج المسلم في رمضان ليست بمحمودة، بل على المسلم أن يكون على وتيرته. وما هو الداعي إلى أن يغير وقته لهذا الوقت فيجعل وقت المناجاة ووقت الذكر ووقت حرارة الجوع ومشقة الظمأ يجعله رقادا ونعاسا ويوما؟ فأين معنى الصيام؟ يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمقاصد الصيام التقوى أعظمها، والتقوى يحصل أن تعيش ساعات الصيام ودقائق الصيام لتتعامل معه. فما الفرق بين المفطر الذي ينام النهار جميعا وبين الصائم الذي ينام النهار جميعا؟ وفوائد الصيام لما وصلت إلى هذه المسألة كثيرة، يمكن أن نجمل بعضها. أعظمها تقوى الله عز وجل، فإنه ختم الآية قال: لعلكم تتقون، ولم يقل لعلكم تعقلون أو لعلكم تذكرون، وإنما تتقون. فالصيام سبب للتقوى. أولا يكسر قلبك عن المعاصي، ويرد جماح روحك عن الذنوب، ويأخذ بزمام نفسك عن الخطايا والمخالفات. ولذلك لما دعا صلى الله عليه وسلم الشباب إلى الزواج في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فجعل صلى الله عليه وسلم الصوم يقوم مقام الزواج بأنه يفطر النفس ويردها. والأمر الثاني أنه يفرغ الأوقات للعبادة، فإن الوجبات قد تأخذ كثيرا من أوقات العباد، وهل أخذ أوقاتنا وضيع ساعاتنا إلا كثرة الأكل والشرب؟ إننا نجلس في شرب الشاي والمشروبات والمرطبات ساعات طويلة تكفي مثل ابن تيمية وابن المقيم إلى أن يؤلفوا رسائل في خدمة الإسلام وكتبا في رفع راية هذا الدين. ولذلك يقولون عن ابن تيمية قد ألف كتاب التدمرية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وقررت في الكليات سنة كاملة وما فهمها كثير من الطلاب، بل رسبوا في التدمرية لأنها تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنها. فهذا الوقت يمكن أن يستغل في مرضات الله عز وجل وفي تلاوة كتابه والاستغفار، ذكر ذلك مثل الغزالي في الإحياء وغيره من أهل العلم. والمقصد الثاني أن فيه حياة للقلب، فإن القلب قد يموت بكثرة المباحات من مأكولات ومشروبات ومسكونات وملبوسات، فكلما أثرت على القلب من هذه الأمور قتلته وأمته. بعض الناس يظن أن حياة القلب أن تكثر من الأكل والشراب، وهذا ليس بصحيح. فالقلب أو الروح إنما أتت نفحة من الله عز وجل، نفحة منه، كلما أقللت من علائقها من الأرض والتراب كلما هاجرت إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الصيام أنه يذكرك بالأكباد الظمأة وبالبطون الجائعة من الفقراء والمساكين، فيجعلك تعيش آلامهم وآمالهم، وتعيش ما يعيشونه، وتذوق ما يذوقونه، وتحيا ما يحيونه، فتعيش تلك الساعات المريرة التي يعيشونها. ولو لم يفرض شهر رمضان لظن أهل اللحم الذين يأكلون اللحم دائما ويشربون البارد دائما أن الناس ليسوا في مشقة ولا يحتاجون إلى مساعدة ولا إلى مد يد، فعلمهم الله أنهم كما يصومون ويجوعون ويضنون أن هناك من يصوم الدهر كل الدهر جائعا، ومن يصوم الدهر كل الدهر ضامئا، ومن يجد المشقة ليلا ونهارا. كان عليه الصلاة والسلام في رمضان يجعل في آخره العشر الأواخر اعتكافا، والاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، يلزم هذه العشر فيحيي فيها قلبه في الذكر والتلاوة، ويقطع مشاغله عن الناس وارتباطاته بالناس، ويحيا مع الله عز وجل، فيفرغ القلب لمولاه ويكثر من دعاء ربه تبارك وتعالى، ويحيي قلبه بالآيات البينات. والاعتكاف سنة من أحسن السنن، وقد عطل إلا في بعض الأماكن وفي بعض من بعض الأشخاص، وهو من أحسن ما يمكن أن يربى به القلب، يوم تتفرغ من الناس ومن كلام الناس ومن الاتصال بالناس لتصل برب الناس ملك الناس إله الناس. وهل أحسن من هذا؟ كان هدي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان هدي صلى الله عليه وسلم في رمضان يبشر به الأمة الإسلامية الخالدة، أمة لا إله إلا الله، أمة الرسالة، فيبشرها بهذا الشهر، لأنه في بعض الآثار إن الله عز وجل يعتق في كل ليلة من ليالي رمضان 100,000، وأما في آخر ليلة فيعتق بقدر ما اعتق في كل ليلة مرة. فهل بعد هذا من بشرى للأمة؟ إنها مبشرات أو بشريات، ليست بشرى واحدة، وإنها مكرمات ليست مكرمة واحدة، وإنها أعطيات ليست أعطية واحدة. وكان عليه الصلاة والسلام في رمضان يقوم الليل كما أسلف، وربما قام الناس معه جماعة، وربما ترك عليه الصلاة والسلام الجماعة وصلى وحده. ولذلك أتى عمر فجمع الناس في صلاة التراويح. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. والعجيب أن الصيام بارك الله فيكم من أعظم ما يربي العبد على الصبر، ومن أعظم ما يقود روحه إلى مولاه تبارك وتعالى. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يوما واحدا في سبيل الله. ما معنى هنا في سبيل الله؟ قال أهل العلم في الغزو في سبيل الله في مقاتلة الأعداء، أنت مقاتل وأنت صائم، فقل لي بالله وقولوا لي بالله يا أيها الجيل يا أيها الأخيار، من منا أكثر من الصيام وهو ليس في سبيل الله تحت الظل ومع الماء البارد وتحت المشهيات ومع كل ما لذ وطاب؟ صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يصومون والقنا على رؤوسهم والسيوف تتحاك على آذانهم والرماح تتشاجر بين وجوههم ومع ذلك يصومون. روى ابن كثير وغيره عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه أنه لما حضر معركة موسى كان صائما، كان صائما وهو قائد من قواد معركة موسى، فحضر المعركة وكان هو القائد الثالث. فلما قتل القائدان اثنان زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب دعي إلى أخذ الرايح رضي الله عنه وأرضاه، وقد سبق له قبل سنوات أن بايع في صف وقع عليه محمد عليه الصلاة والسلام، هذا العقد أتى من رب العالمين كما يقول ابن القيم وأملاه سبحانه وتعالى، ووقع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم على أن السلعة الجنة وعلى أن الثمن أرواح المؤمنين. فكان ابن رواحة من المبايعين، يوم قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يوم بيعة العقبة ماذا تريد منا؟ قال أن تحموني مما تحمو منه نساءكم وأطفالكم وأموالكم. قال فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال لكم الجنة. قال ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا فقد وجب البيع. قد تفرق ابن رواحة من هذا المجلس أو قام على هذا البيع فلم يكن له حق أن يقيل أو يستقيل، وحضر في موسى وهو صائم، ودعي مع الغروب والشمس تميل إلى الغروب، وتأذن بالأفول وهو جائع وهو في شدة الحر والسيوف أمامه والقتلى حوله، فقال ائتوني بعرق لعلي أسد به جوعتي. فأتوا له بقطعة من اللحم وهو صائم على فرسه، فنظر إلى الشمس حتى في هذه الساعة الحرجة والأرواح تتطاير والنفوس تسافر واللحوم تتمزق والرؤوس تضرب في الأرض، يتحرى غروب الشمس. قال أغربت؟ قالوا نعم غربت. فأخذ لقمة وقال بسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فأتى يأكلها، وقد دعي ليقود المعركة وليدف دفة المعركة وليدير فؤوس الموت على رؤوس الأعداء، فأكل مضغة فأتى يمضغها ولكن ما كان لها مذاقا، ذهب طعم الطعام وذهبت لذة الشراب وذهبت بقية الحياة، ما أصبح للطعام لذة وما أصبح للشراب معنى، كيف يكون له معنى وقد قتل زيد وجعفر والأحباب والأخيار وقد أصبحت الخيل تدوسهم بالسنابك؟ فلفظها من فمه وأخذ جفنة السيف فكسرها على ركبته وقال وهو ينشد نشيد المعركة وأغنية الفداء وأنشودة التضحية، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أقسم الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ ثم خاض عمار المعركة وما أتى له الغروب إلا وهو في روضة من رياض الجنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رضي الله عنكم يا من رفعتم راية الإسلام على الجوع، ورضي الله عنكم يا من بذلتم الجهد ويا من بذلتم المشقة وأنتم جوعى في سبيل الله. من ذا الذي رفع السيوف؟ من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينارا. وفي الصحيح من حديث أبي الدرداء قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كنا في أشد الحر، فكان الواحد منا يتقي الحر حر الشمس بكفه بيده هكذا، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة فانظر إليه في السفر وفي القتال كيف يصوم كيف يتربى، وحياة والله ليس فيها صيام وليس فيها ذكر وليس فيها تدبر للقرآن، ليست بحياة، حياة بهائم. ولذلك ذكروا عن في ترجمة روح بن زنباع، ذكر ابن كثير في ترجمة روح بن زنباع وهو أمير الأموي أنه مر بالصحراء معتمرا مسافر يريد العمرة، وكانت له سفرة كبيرة فيها لحوم ودجاج وفواكه وخضروات ومشروبات ومرطبات، فمر بأعرابي والأعرابي يرعى غنمه، فقال له روح بن زنباع: تعال أيها الأعرابي كل معي من الغداء. فقال الأعرابي: لقد دعاني من هو أكرم منك، لقد دعاني إلى مأدبته من هو أكرم منك. قال: ومن هذا؟ قال: الله رب العالمين. قال: بماذا؟ قال: أنا صمت وسوف أفطر عنده أو أفطر له أو كما قال. قال: روح افطر اليوم وصم غدا، افطر اليوم وصم غدا. فقال الأعرابي: وهل تضمن لي أيامي يا أيها الأمير؟ فبكى الأمير وقال: حفظت أيامك وضيعنا أيامنا، حفظت أيامك وضيعنا أيامنا، فإن العبادة كل العبادة أن تكون في سبيل الله عز وجل، وأن تكون لوجهه، وأن تجد المشقة في سبيله سبحانه وتعالى. حينها لا تجد للتعب في نفسك خلفة، ولا تجد للجوع ولا للظمأ مشقة. نعم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألموا. عاش الصحابة وعاش السلف الصالح دقائق رمضان توجها وجهادا وخدمة في سبيل الله. ولذلك كما تعلمون أعظم معارك الإسلام كانت في رمضان، ورمضان شهر مبارك، أعظم انتصارات المسلمين في رمضان، بدر كانت في رمضان، وفتح مكة في رمضان، وحطين في رمضان، وعين جالوت في رمضان، ومعارك لا إله إلا الله في رمضان. إذن كانت الانتصارات الرائعة في هذا الشهر يوم نزل القرآن فيه ليحيي الأمة الميتة، الأمة التي ما عرفت إلا التقاتل على موارد الشياه والإبل والبقر، الأمة التي ما عرفت الحضارة ولا الثقافة، الأمة التي بقيت في الجهل آلاف السنوات. نزل القرآن ليقول لها استفيقي، انظري إلى السماء، أنقذ البشرية بلا إله إلا الله. هي الأمة، ولا يردها إلى الله إلا القرآن ورمضان، ولا تقبل على الله إلا برمضان والقرآن. فيا أيها الأخيار، يا من شابت لحيته في الإسلام، هذا شهرك وكأنه الأخير من شهورك، فاجعله خاتمة مطافك مع الله. ويا أيها الشاب الذي أقبل تائبا إلى الله، هذا كأنه شهرك، شهر التوبة والإقبال، فاغتنمه إلى الله. ويا أيها المسيء الذي أكثر من العصيان، اليوم فرصتك الذهبية ويومك الثمين، وعيد ميلادك يوم أن تلد في التوبة ميلادا ثانية، لأن الكافر يموت مرتين والمؤمن يحيا مرتين. الكافر يموت يوم أن يكتب الله عليه الميتة، ويموت قبلها يوم أن يموت روحه عن لا إله إلا الله، وتموت نفسه عن مبادئ لا إله إلا الله، ويموت ضميره عن ضوء لا إله إلا الله. والمؤمن يلد ميلادين ويحيا حياتين، يوم الحياة الأولى يوم أن تحيا بالإسلام، ويوم أن يتوب الله عليه. فإن كثيرا من الناس أحياء وليسوا بأحياء، يأكلون ويشربون ولكنهم ليسوا بأحياء. الحياة أن يسافر قلبك إلى الله، والحياة أن تعيش مع الله، والحياة أن تقضي عمرك في عبادة الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والحياة الثانية يوم أن تأتي بك أمك فتقع على الأرض وأنت على الفطرة، ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أقبل رمضان، فأرحبوا بهذا الشهر الكريم، وأعيدوا معي مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا قد زارنا في كل عام. أقول ما تسمعون، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا وعنكم سيئها، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا ممن من عليهم بالتوبة، وممن جعلهم من وراث الجنة، وممن تاب عنهم في هذا الشهر، وممن ختم لهم بحسن، وممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الآن أتى دور الأسئلة، ولكن هناك تنبيه، وجدنا بعض الأسئلة متشابهة فتم حذف المتشابه لضيق الوقت. إذا كان هناك سؤالين متشابهين يؤخذ واحد ويسلب الآخر لضيق الوقت. فالسؤال الأول: ما تنصح النساء به بمناسبة قدوم هذا الشهر الكريم نظرا لوجود نساء في هذه المحاضرة؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة أنه قال: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. فإذا عرفت المرأة المسلمة هذه المبادئ وهذه الأمور في هذا الحديث، وصلت الخمس الصلوات وأحسنتها ظاهرا وباطنا، وصامت هذا الشهر الفضيل وأطاعت زوجها، جعلها الله عز وجل من وراث الجنة. وانظر ما أحسن الكلام يوم قال لها ثلاث وصايا، لأنها كثيرة الحمل والولادة وكثيرة الحيض والمشاغل وتربية الأبناء وكثيرة المزاولة في البيت، فلم يذكر لها نوافلها، وإنما جعل نوافلها تلك الأعمال واختصر على هذه الفرائض. فالذي أنصح المرأة المسلمة أولا بتقوى الله عز وجل، وهي نصيحة لنا جميعا. والأمر الثاني أن تحتسب صيام هذا الشهر على الله مولاها سبحانه وتعالى، وأن تتقرب إليه بما استطاعت من ذكر وعمل صالح وصدقة، وأن تطيع زوجها في رمضان وفي غير رمضان ليرضى الله عنها سبحانه وتعالى. وأنصحها أيضا أن تسأل عن أمور دينها وتتفقه في دينها، فإن لها مسائل خاصة كالحيض وكالولادة وكالحمل، لا بد أن تعرف هذه الأحكام. فإن الحامل كما تعرفون إذا شق عليها الحمل وخافت على نفسها أفطرت وقضت، وإذا خافت على ولدها أفطرت وقضت، ومع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينة. والحائض لا يجوز لها أن تصوم، وإن الصيام عليها والصلاة محرمة، ولكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. والنفساء كذلك تأخذ حكم الحائض، إذا علمت ذلك فلتعلم ولتتفكه ولتسأل عن كل ما عنا لها، فقد سهل الله العلم والعلماء والتفقه في الدين. ولها إن رأت الأصلح لقلبها والأخشى لها والأخشى أن تحضر الصلاة التراويح مع الناس إذا كان هناك دروس علمية ومحاضرات، وكان يرق قلبها وتعلم من نفسها أنه أتقى لمولاها، فلتحضر وتصلي مع الناس متسترة، لا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة ولا تأخذ البخور وهذه الأعواد والروائح الجميلة، تترك هذه لأنها فتنة لزوجها في البيت. أما في مسيرها من بيتها فلتتق الله ولتأخذ ثيابا مبتذلة ولتصلي فيها. فإن علمت أن الأخشى لها والأخشى بيتها فلتتق الله ولتصلي في بيتها، ولئلا تفتن المسلمين ولئلا تتعرض لغضب الله سبحانه وتعالى. بماذا تنصح به كبار السن المستمعين إليه والذين لا يعرفون القراءة في رمضان، حيث أنهم يقضون أغلب رمضان في النوم وضياع الوقت لعدم قدرتهم على قراءة القرآن في رمضان؟ سبحان من جعل أبواب الجنة ثمانية، ليدخل القارئ من باب، والصائم من باب، والمجاهد من باب، والمتصدق من باب، إلى آخر تلك الأبواب. فالكبار في السن والذين شابوا في الإسلام هنيئا لهم، فإن الله يستحي أن يعذب من شاب شيبة في الإسلام، والشيب لهم وقار، فعليهم أن يوقروا الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان. ونصيحتي لمن لم يستطع قراءة القرآن بكثرة التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. ولذلك ورد عند الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو شيخ كبير فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فماذا تنصحني به؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأنصح هؤلاء الذين فنيت أجسامهم في الطاعة وشابت رؤوسهم واحدودبوا من الكبر وما استطاعوا قراءة القرآن والصلاة بكثرة الذكر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وعند مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان جبل بين المدينة ومكة سبق المفردون. وفي ضبط لللفظ المفردون قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأنصحك أيها الشيخ الكبير أن تكثر من التسبيح والتهليل والاستغفار والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء، وإن استطعت فالصلاة تنفل، لأنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. ما درجة حديث صوموا تصحوا حفظكم الله ووفقكم؟ ما أدري، مر بي في ترجمة أحد المحدثين لابن كثير، لكن ما أدري بهذه الدرجة، يبحث عنه. فضيلة الشيخ، فإنه يكثر مشاهدة برامج التلفاز، فنستفتيك حفظك الله أن تبين لنا ما هو الحلال وما هو المحرم في التلفاز، وهل الأفلام المتحركة لها أثر على الأطفال مع أن فيها تسلية لهم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. المؤمن أو المسلم مطلوب بحفظ وقته وقلبه ونظره وكل جارحة فيه، والله عز وجل لا يزيل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله عن أربع، يوقفه سبحانه وتعالى ويسأله عن أربع، من هذه الأربع عمره فيما صرفه وفيما أنفقه وفيما أبلاه. هذه الساعات الثمينة أتظن أنها تذهب سدى؟ هذا الليل والنهار الذي امتن الله به في القرآن، فقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أتظن أن هذا الليل والنهار ليس بنعمة عليك؟ هو من أفضل النعم، ولا تستثمر الصالحات ورفع الدرجات إلا في الأوقات. والله يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وعند البخاري من حديث ابن عباس في الرقاق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تجد العبد صحيح الجسم قوي البنية متكامل الأعضاء، ثم عاطل باطل كسول خمول، ما عنده تحرك ولا همة ولا نشاط، فيخسر وقته وعمره. إذا علم ذلك فأعظم ما نخسره الأوقات إذا ذهبت في غير طاعة الله. أشاب الصغيرة وأثنى الكبيرة، كر الغداة ومر العشر، إذا ليلة هرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي. نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. ومما يحفظ البصر أيضا أيها الكرام، فإن البصر يحفظ من المطالعة في أي محرم، سواء كان في هذه الآلة المذكورة أو في غيرها، فإنه سوف يسأل الله عز وجل العبد عن بصره وعن سمعه وعن يده وعن رجله وعن فرجه وعن كل عضو فيه، يسأله يوم القيامة، لأنه نعمة هل صرفه في الطاعة أو في المعصية. أما القضايا التفصيلية والجزئية فكلما كان خبيثا لا يجوز، وكلما كان طيبا فهو المطلوب، لكن أي خبيث هذا وأي طيب؟ إنها مسائل جزئية تفصيلية، ليس هذا مجال بسطها، لكن مجال بسطها رسائل أهل العلم، وقد تكلموا فيها بما يشفي ويكفي، وهي رسائل موجودة بين أوساط الشباب. المرأة التي وضعت الحمل وانقطع الدم قبل الأربعين تصوم وتصلي أم تنتظر حتى انتهاء الأربعين يوما؟ ورد في حديث الأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كانت الحائض النفساء، ولكن يوم كانت النفساء تمكث على عهده صلى الله عليه وسلم 40 يوما. هذا حديث في السنن لكن سنده ليس بذاك وهو ضعيف عند أهل العلم. إذا علم ذلك فالصحيح عند المحققين من أهل العلم أن المرأة النفساء إذا ولدت وانقطع دمها ولو في يوم فتغتسل وتصوم وتصلي. ولذلك قال بعض الحنابلة ولا يأتيها زوجها بل يأتيها زوجها، لأن ابن عباس قال الصلاة أعظم، ما دام أنها تصلي إذا اغتسلت وانقطع الدم فعليها أن تصلي وتصوم. فلا عبرة بارك الله فيكم بتحديد 40 يوما، بل الصحيح أن لا يحدد زمن بالولادة، فقد ينقطع الدم في يوم أو يومين أو ثلاثة أو غير ذلك. فإذا انقطع الدم فعليها أن تغتسل وتصوم وتصلي ولا تنتظر 40 يوما. هناك الكثير من الناس لا يعرف الصلاة والأعمال الصالحة إلا في شهر رمضان، وكأنهم يرون أن العبادة في شهر رمضان فقط، فما هي نصيحتك لهم جزاك الله خيرا؟ صحيح، وجد في أوساط الناس لجهلهم وعدم فقههم وقلة خبرتهم بالكتاب والسنة من يعملون أعمال كأنهم يخادعون الله، يتركون الصلوات بقية الأسبوع، فإذا جاء يوم الجمعة فطيب أحدهم واغتسل وتسوق بالمسواك وأتى في الصف الأول يقرأ سورة الكهف ظانا أن هذا اليوم يكفر له سائر الأيام، لأن هناك حديث والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينها. لكن في الحديث إذا اجتنبت الكبائر، ومن أعظم الكبائر ترك الصلاة في جماعة أو ترك الصلاة بالكلية، فأي فقه هذا؟ ومن الناس من يسيء في السنة كلها، فإذا أتى رمضان أتى عبدا صالحا ودخل في رمضان بنسك وعبادة وتحرى صلاة التراويح مع الناس، حتى أن بعضهم لا يصلي صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد ويحرص على صلاة التراويح، والتراويح نافلة وصلاة الجماعة يقول ابن تيمية شرط في صحة الصلاة كما نقل ذلك صاحب السلسبيل عنه، وقال غيره واجب من الواجبات التي لا عذر الإنسان إلا بعذر شرعي في ترك الصلاة جماعة. فانظر إلى قلة الفقه، يأتي من مسافات بعيدة لصلاة التراويح ويترك الصلاة الفريضة، وصلاة فريضة واحدة في جماعة أعظم أجرا من صلاة التراويح 30 ليلة، فأي فقه هذا؟ فأنا أوصي من كان هذا حاله أن يستغفر الله ويتوب إليه، فإن رب رمضان هو رب الأشهر جميعا سبحانه وتعالى، وهو يطلع على السر وأخفى. وما أعجب من العبد إذا خرج منه رمضان وأفطر من رمضان ثم تسلخ من العبودية وخلع جلباب الوقار وترك الإقبال على الله عز وجل وسار في حالته الأولى، فأي فائدة للصيام وأي مصلحة في القيام؟ وما هي آثار رمضان عليه؟ ما حكم من ثبت في بلده دخول شهر رمضان فصام ثم سافر على الطائرة إلى إحدى البلدان الغربية فوجدهم لم يصوموا بعد لأنهم لم يثبت عندهم دخول شهر رمضان، فهل يعمل بصيامهم أو بصيام البلد الذي وصل إليه؟ وإذا أتم الشهر هناك فهل يعيد معهم؟ وإذا لم يصم إلا 28 يوما فهل يقضي يوما؟ هذا السؤال فيه مسائل وهي تبنى على أمور، منها هل للناس رؤية واحدة ومطلع واحد أو يصومون ويفطرون باختلاف المطالع؟ والصحيح أن لهم أن يصوموا باختلاف المطالع وباختلاف الرؤية، لحديث في مسلم عن كريب أنه صام في الشام عند معاوية فرأوا الهلال يوم الجمعة فقدم على ابن عباس فقال ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ رضي الله عن ابن عباس قال رأيناه ليلة الجمعة ويوم الجمعة، قال فإنا نحن سوف نصوم حتى نراه أو نكمل عدة رمضان فإنا ما رأيناه إلا يوم السبت، فاختلف المطالع بين المطلعين. فمن صام في مثل هذا البلد وسافر إلى هناك فعليه أن يصوم بصيام ذاك البلد، عليه أن يصوم بصيام ذاك البلد ويفطر مع أهل ذاك البلد، لأنه ورد في حديث حسنه الترمذي وضعفه بعض أهل العلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فالمسلم إذا وجد في بلد لا يتعجل الفطر بل يبقى حتى يفطر مع الناس في ذلك البلد. أما أن يكون 28 ينقص عليه فما أدري عن هذه المسألة كيف ينقص عليه، وهذا وارد، مثلا يأتي تقدم الشهر في البلد الذي يسافر إليه وتأخر في بلده فنقص عليه يوم ثم سافر إلى ذاك البلد فأتى عليه 28 الشهر فما أعرف إلا أن الشهر لا بد أن يكون 29 يوما أو 30 يوما. إن أمة أمية، يقول صلى الله عليه وسلم أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29 يوم، وورد أنه 30 يوم، أما 28 فلم يكن الشهر 28. صحيح صيم رمضان أو صام الناس رمضان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه 28 يوم، لكنهم قضوا يوما عنه، فالشهر لا بد أن يكون 29، فهذا يصوم يوم. لكن لم أدري كيف الكيفية، هل له أن يفطر مع أولئك البلد أو ثم يقضي يوما مكان ذاك اليوم، أو عليه يؤخر الفطر ثم يكمل 29 يوم ثم يفطر؟ هذه ينبغي لها تحقيق، وهي تحتمل الاجتهاد لأني ما أعرف فيها نص. هذا ما يحضرني في هذه المسألة. صوم يوم العيد، أنا قلت لكم اختلاف المطالع، أما صوم العيد من حيث هو فهو حرام، حرم صلى الله عليه وسلم صوم عيد الفطر وعيد الأضحى. لا، أنه يعني مبنى المسألة هل على هو صيامه على صيام البلد الذي سار منها أم لا، لكن الذي يظهر أنه يفطر الفطر إنه ما يفطر الناس، والصوم يوم صوم الناس، وهل يكتفي أن لا يصوم يوما أو يقضي مكان اليوم ليكون 29؟ هذه ينبغي لها بحث وتحقيق وسؤال أهل الفتية. ما هي الزينة، ما هي الزينة الظاهرة، وما حكم خروج طرف الثوب من تحت العباءة الطويلة ومن غير قصد لإخراجه؟ الزينة الظاهرة إلا ما ظهر منها في الآية، قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما ما ظهر منها الثياب. لكن كل ما يسمى زينة في اللغة فهو زينة ربما عذرت المرأة بإخراجها إلا ما ظهر منها، ما ظهر منها الثياب. لكن المقصود عند أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم أن زينة الحلي وزينة اللباس التي لا تلبس إلا في البيت لا تلبسها المرأة، لأنها من باب التزين لغير الزوج، وقد نهي عن التزين لغير الزوج أو الخروج بالزينة أو خروج المرأة متطيبة متعطرة من بيتها، فليعلم ذلك. وأما خروج الثوب من العباءة فلا بأس به إن شاء الله، إذا كانت المرأة متحجبة حجبت وجهها ويديها فإن هذا حجاب المرأة أن تستره، أما خروج الثوب فلا بأس به. لكن المقصود بالمسألة أن لا يكون هناك زينة جميلة تغري بالنظر وتثير القلوب وتأتي بالفتنة، وهي زينة الثياب الجميلة التي لا تلبس إلا للزوج. وأنا قلت في أول كلمة عليها أن تلبس ثيابا متبذلة تخرج بها إلى المصلى ولا تتطيب حتى تعود من المسجد. هل في ثلث الميت الذي أوصى به زكاة؟ الميراث إذا حال عليه الحول فيه زكاة، والوصية التي أوصى بها إذا بقيت مع الورثة بأيديهم فإنها تزكى لكن تصرف إلى الموصى به، فإن كان لم تصرف الوصية حتى حال عليه الحول فيزكيها من هي بيده الذي يسمى الوكيل أو الأمين أو الضمين. وأما إذا صرفت إلى مستحقها فيبدأ حوله منذ استلم هذا المال أو منذ أخذ هذه الوصية، يبني على أول وصول الوصية إليه ثم يزكيها على تمام الحول. أنا شخص ذهبت إلى أفغانستان في الجبهة العربية جاجي، وجدتهم بحاجة للتذكير والتعليم، فما رأيك بزيارة لهم؟ أحسنت، بارك الله فيك. ونذكر الإخوان أن المجاهدين الأفغان والمجاهدين المسلمين في فلسطين بحاجة إلى عون، والعون هذا الدعاء من أعظمه أن تدعو لهم بالسر والعلن وفي أدبار الصلوات بالنصر والتثبيت، ومنه المال، ومن استطاع أن ينفع بعلمه أو بدعوته فليذهب، وأما اقتراحك فمقبول، وإذا كتب الله ويسر فهذا وارد إن شاء الله. في كتابي صور من حياة الصحابة يدرس في المرحلة المتوسطة حديث يقول أن أبا عبيدة عامر بن الجراح أنه يدخل الجنة وهو يحبي، فهل هذا صحيح؟ أنت وهمت في النقل، ربما الوهم منك أو من الأستاذ صاحب صور من صحابة الباشا. فالذي ورد أنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه ليس الرجل أبا عبيدة عامر بن جراح، وهذه القصة خطأ موضوعا وكذب. فعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، وقضية أنه يدخل الجنة حبوا لا تثبت ردها ابن تيمية ودحضها وأنكرها. فالقصة نقلت عن عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة ولا تثبت عنه، ليست على أبي عبيدة. أنا شاب أريد أن أستفيد من شهر رمضان، فما هو البرنامج الذي تنصحونني به؟ وأيهما أفضل، النوم بالليل أم السهر حتى وقت السحور؟ أن تعرف بقلبك وما يقربك من الله عز وجل، لكن الذي أنصحك به أن تقلل من النوم. هو لا بد من شيء من النوم في رمضان في النهار، قيلولة أو قبل الظهر، لكن أن تقلل من النوم وألا تفعل كما يفعل كثير من الناس، ينامون كثيرا من النهار وبعضهم ينام كل النهار لا يقوم إلا للصلوات. فهذا ما كأنه صام، وما ولو أن صومه صحيح، لكن أسرار الصيام ومقاصد الصيام ما وصلت إلى قلبه إلى الآن. فأرى أنك إذا صليت مع المسلمين التراويح أن تذهب إلى بيتك فتنام، ثم تقوم وقت السحر وتؤخر السحور حتى ما يكون بينه وبين الفجر إلا شيء قليل، فتقوم فتذكر الله وتتسحر وتصلي ما كتب الله لك، ثم تصلي مع الجماعة في المسجد، ثم تعود فتذكر الله عز وجل حتى طلع الشمس في بيتك أو في المسجد، ثم يكون لك ورد من القرآن ومن الضحى وتكثر منه إذا لم يكن هناك دراسة منهجية، وإن كان دراسة فتذهب إليها. فإذا عدت فلا بأس بالراحة، إما قبل الظهر وإما بعد الظهر. فإذا استيقظت لصلاة العصر فصلها، ثم خذ هذا الوقت من العصر إلى الغروب وقسمه بين تلاوة بتدبر القرآن وبين ذكر وبين دعاء وبين مناجاة لله، لأنها فرصة لا تتكرر، وللصائم دعوة ما ترد، وهذا قبل إفطاره. فاغتنم الدعاء في مثل هذا الوقت. فإذا أفطرت وصليت المغرب تبقى مع أهلك في إفطارك وأنت تحمد الله عز وجل على هذه النعم، ثم تعود لبرنامجك الأول. المقصود أن تمضي أكثر الساعات في العبادة وفي الذكر وفي تلاوة القرآن، وأن تجعل للنوم أوقات محددة، وحدد أن يكون غالبها في الليل ليس في النهار. وأما قولك هل تسهر من صلاة التراويح إلى السحر، فإن كان فيه منفعة كان تصلي أو تقرأ القرآن أو ما أتى لك وقت في النهار فلا بأس بذلك، وإن كان فالأفيد لك والأنفع أن تنام وأن تأخذ مكانه من وقت النهار. اثنان، أحدهما جامع في نهار رمضان جاهل في الحكم فماذا عليه، والآخر جامع عالم بالحكم فماذا عليه. في حديث رواه الجماعة منهم البخاري ومسلم، حديث سلمة بن صخر البياضي أنه جامع في نهار رمضان، فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت، قال وما هلكت؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان. فقال له صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا أجد. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل أوقعني ما أوقعني إلا الصيام؟ قال هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيه يعني حرتيه أفقر مني. فأتي صلى الله عليه وسلم بمكتل فدفع إليه، فتبسم صلى الله عليه وسلم من فعله يوم أتى يسأل وعاد بهذا المال. فهذا كفارة من جامع في نهار رمضان. أما الجاهل فالذي يظهر من نصوص الشريعة أنه ليس عليه كفارة، لأن الجاهل لا يؤاخذ حتى يأتيه الحكم، ورجح كثير من أهل العلم من المحققين أن الناس يدخل في حكم الجاهل، وأن من نسي فجامع فليس عليه كفارة. فالجاهل والناسي في هذا الحكم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أنا أقصد الكفارة، إنما هذا اليوم يقضي سواء ناسيا أو جاهلا، يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه، لكن الكفارة لا يكفر إذا كان جاهلا أو ناسيا. نشكر الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.